إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرات السابقة الآداب التي تتعلق بالمرضى، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر الآداب التي تتعلق بمن يحضر ميتا. فمن حضر ميتا في حقه أمور. أول هذه الأمور أن من حضر ميتا وكان قائما عليه، عليه أن يغمض عينيه ولا يقول عنده إلا خيرا ويدعو له. من حضر ميتا عليه أن يغمض عينيه ولا يقول عنده إلا خيرا ويدعو له. ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث عظيم يدلل على ما ذكرنا، وفيه عدة فوائد. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان بموته، بخروج الروح، فإن البصر يتبع الروح، ولذلك قال: دخل على أبي سلمة وقد شق بصر. شق بمعنى شخص، يعني ينظر في اتجاه خروج الروح، لا يرتد ولا يلتفت. قال أهل العلم: فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه لأنه لم تعد حكمة لفتح العينين، وأيضا حتى لا يقبح منظر الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أن الميت له حرمة، فأول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن أغمض عينيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فأراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شق بصر أبي سلمة، فقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا خرج نظر البصر إلى الروح، لذلك يكون نظر الإنسان إلى فوق. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام ليؤكد لأهله أنه مات. فضج ناس من أهله، ضجوا يعني أحدثوا صراخا وفعلوا ما كان يفعله أهل الجاهلية عند حدوث المصيبة، وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا. فلما ضج ناس من أهله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الملائكة يكونون حاضرين في هذا الوقت، فلا ينبغي أن يقول الإنسان عند الميت إلا خيرا. لذلك قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد سبق معنا ونحن نتكلم عن أحكام المريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا عنده إلا خيرا. فهذا حكم يتعلق بالمريض وبالميت، إذا حضرت مريضا أو إذا حضرت ميتا فلا تقل عنده إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمات الجميلة، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، غفران يعني التجاوز عن الذنب، وارفع درجته في المهديين يعني في أعلى عليين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واخلفه في عقبه في الغابرين، الغابرين يعني الباقين، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب كن له خليفة في أهله، احفظهم بحفظك، كن معهم، ارعهم يا مولانا، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. بعد أن دعا للميت دعا لنفسه ولعموم المسلمين صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإنسان لا ينسى الخير لنفسه وإن كان يدعو لميت. واغفر لنا وله يا رب العالمين. ثم دعا له فيما هو مقبل عليه من أول منازل الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذه كلمات عظيمة من أصدق إنسان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفصح الناس، كلمات قليلة في ألفاظها لكنها عظيمة في معانيه. فيستحب أن يحفظ الإنسان هذه الكلمات وأن يقولها إذا حضر ميته. ونحن للأسف الشديد نرى أنه إذا مات الإنسان انشغل الناس حوله بأمور لا طائل من ورائها، وهناك من يصرخ، وهناك من يولول، وهناك من يهتم: ماذا سنصنع للميت؟ هل سنعد له صرادقا؟ هل سنفعل له كذا وكذا من أمور لا طائل لها؟ وينسى أهل الميت وينسى من حضر ميتا أن يدعو له، وتقال الكلمات السيئة عند الميت، وينسى كثير من المسلمين أو يجهل كثير من المسلمين أن الملائكة يكونون حاضرين وأنهم يؤمنون على ما يقولون. فأول شيء لمن حضر ميتا عليه أن يغمض عينيه ولا يقول عنده إلا خيرا، وأن يدعو له. وثانيا أن يغطى الميت بثوب يستر جميع بدنه بعد تجريده من ثيابه. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، حبرة نوع من أنواع البرد اليمانية، غطي بها صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله معلقا، قال: وهذا أمر مجمع عليه أن يغطى الميت بعد تجريده من ثيابه. قال: والعلة من تجريده من ثيابه لئلا تؤدي إلى سرعة الإفساد في بدنه، فيجرد الميت من ثيابه ثم يغطى بثوب يستر جميع بدنه، ويشترط أن يكون ثخينا ثقيلا بحيث لا تنكشف عورة الميت ولا يبدو منه شيء. قال النووي: وهذا أمر مجمع عليه، والحكمة صيانة الميت من الانكشاف وستر نفسه المتغيرة عن الأعين، وهذا يقصد به عموم المسلمين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يتغير منه شيء صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أي ميت من المسلمين يستحب أن يستر بثوب، أن يستر بثوب لجميع بدنه حتى إذا تغير من الإنسان شيء لا يظهر، وهذا من حرمة الميت أيضا كما ذكرنا. قال النووي: قال أصحابنا يعني الشافعية، قالوا: ويلف الثوب من تحت رأسه ويلف طرفه الآخر من تحت قدميه، يقصد أن الميت يغطى كاملا من القدمين إلى الرأس. ويستثنى من ذلك طبعا المحرم، المحرم من كان محرما بحج أو عمرة، فإن المحرم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا في الكلام عن الكفن، المحرم لا يغطى وجهه ولا تغطى رأسه، المحرم لا يغطى وجهه ولا تغطى رأسه، لا بعد الموت ولا عند الكفن، لكن أي إنسان فيما عدا ذلك يغطى جميع بدنه. وثالثا أن يعجل بتجهيز الميت وإخراجه، تجهيز الميت من نحو تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يستحب أن يعجل لا يؤخر الميت. وقد استدل أهل العلم على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة لأهل العلم طريقان في فهم هذا الحديث، بعض العلماء قال أسرعوا يعني بالسير بها، هذا الكلام يختص بمن يحمل الجنازة، إذا كنا نحمل جنازة فإننا نسرع بها. وبعض أهل العلم قال لا، هذا دليل عام، يسرع بالجنازة يعني في كل شيء، في السير بها وفي تجهيزها، تغسيله، تكفينه، كل ما يتعلق بالميت فإنه يستحب الإسراع فيه. قال القرطبي في المفهم، قال رحمه الله: ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال النبي أسرعوا بالجنازة دل على أنه يستحب الإسراع في كل شيء، فإذا مات إنسان فلا يستحب أن يتأخر. قال أهل العلم: إلا إذا اقتضت المصلحة التأخير، يعني ربما إنسان مع تأخيره شيئا ربما يكثر عدد المصلين عليه، فهذه مصلحة من الممكن أن يؤخر الميت من أجلها. واستدل أهل العلم على أنه يجوز أن يؤخر الميت أحيانا بما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد تأخر دفنه لمصلحة، والمصلحة أن المسلمين كانوا يختارون خليفة لهم، فإذا اقتضت المصلحة أن يؤخر تجهيز الميت فلا حرج، وإلا فالأصل أن يبادر بتجهيزه. ورابعا أن يعجل بقضاء دينه من ماله، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر. نحن قلنا ونحن نتكلم عند استعداد الإنسان للموت وفي حق المريض، على الإنسان بنفسه أن يؤدي ما عليه من ديون، لكن نحن نتكلم الآن عن إنسان مات ولم يؤدي ما عليه، نقول يجب على ورثته ويجب على أوليائه أن يؤدوا عنه، بل يجب عليهم أن يبادروا في ذلك. ثبت عند أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك 300 درهم، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. قال: إني أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة. هذا الحديث يبين خطورة الدين من ناحية، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه، قال أهل العلم يعني بسبب الدين محبوس عن الجنة، فقم فقضه يعني سارع بما عليه من ديون. فقال رضي الله عنه: قد أديت عنه، كل من كان له دين عند أخي أعطيته إلا امرأة ادعت أن لها دينارين وليس لها بينة. وبمقتضى العقل وبمقتضى الواقع أن المرأة ما دام أنه ليس لها بينة ألا يعطيها، وها هو قد فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة. قال أهل العلم: هل معنى ذلك أن أي إنسان يدعي على الميت دينا ولو لم يكن له بينة أن يعطى؟ طبعا لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها محقة بعلم علمه الله إياه. لكن إذا أتاك إنسان وأنت توسمت فيه الصدق، حتى لو لم يكن معه ورق، لو لم يكن معه شهود، وادعى على ميتك دينا وتأكدت من صدقه يجب عليك، إن توسنت من صدقه أو ظننت فيه الصدق فالأفضل أن تعطيه، وإلا فلا يجب على إنسان فلا يجب أن نعطي إنسانا ليس له بينة. لكن الشاهد المبادرة بقضاء الدين، إن أخاك محتبس بدينه. وثبت عند أبي داود والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ثم قال صلى الله عليه وسلم أها هنا أحد من آل فلان، ينادي يعني على إنسان مات يقول حد هنا من قريبه، أها هنا أحد من آل فلان، فلم يجبه أحد. قال سمرة وكان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأهم بأمر سكتوا، سكتوا يعني خوفا من النبي وهيبة له، خافوا نزل فيهم شيء فعلوا شيئا، فكان إذا ابتدأهم بأمر سكتوا، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أهنا أحد من آل فلان. فلما كان في الثالثة قال رجل من القوم ها هو يا رسول الله، هنا فلان من أقاربه، فقام الرجل يجر إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بك إلا لخير، أنا أريدك لخير لك، فقال ها أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني قريبه هذا إن صاحبكم محبوس عن الجنة، يعني بسبب الدين، إن صاحبكم محبوس عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، يقول أمره الآن بين أيديكم، إن أديتم ما عليه كنتم سببا في نجاته من النار، وإن لم تؤدوا ما عليه فإنكم تسلمونه بأيديكم إلى العذاب. قال صلى الله عليه وسلم فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال سمرة رضي الله عنه فقام أهله ومن يتحرى أمره، قاموا يتحرون الناس حتى أدوا جميع ما عليه، قال حتى ما أحد يطلبه بشيء، كل من كان له دين عند هذا الرجل أخذ دينه. هذا هو الفارق كما أنبه دائما بيننا وبين الصحابة، أنهم لما أخذوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بتنفيذ أمره، لما قال له إن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله سارعوا وصدقوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا جميع ما على الرجل. وأيضا ثبت عند الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال مات فينا رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه حيث توضع الجنائز حتى يصلي عليه رسول الله، ثم أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليه فمشى معنا خطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه ليخبروه، مشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم لا أصلي عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، يعني كأنه أشفق أن هذا الرجل لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو له، فقال أنا أتحملهما عنه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا عليه هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، قال هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلما قابل أبا قتادة يقول له ما صنع الديناران، يعني هل وفيت عن الرجل، حتى قال أديتهما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. هذا يبين أن مسألة الدين مسألة خطيرة، وأن أولى الناس بالمبادرة بأداء الدين أهل الميت، وأنهم لا ينبغي لهم أن يؤخروا ذلك حتى قبل الدفن وقبل الاهتمام بأي أمر. وانتبه في حديث سعد بن الأطول الذي ذكرناه أولا، قال لما ترك أخوه 300 درهم قال أردت أن أنفقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدين، ومعنى ذلك لا يقول إنسان ليس له عقل وليس له علم، طيب وماذا يفعل هؤلاء الأيتام؟ طب يأخذ هؤلاء الأيتام المال ويعذب هذا الإنسان في قبره. معنى ذلك أن سداد الدين مقدم على كل شيء حتى على الوصية، وإن ذكرت الوصية في القرآن قبل الدين هذا من باب بيان أن الناس يتهاونون فيها، من بعد وصية يوصي بها أو دين ذكرت الوصية أولا. قال أهل العلم بالإجماع إلا أن سداد الدين أولا. فلماذا ذكرت الوصية أولا؟ لأن الناس يتهاونون فيه، فلا يقدم شيء أبدا على الدين. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بميت فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فإن حدث أنه عليه دين قال صلوا على صاحبكم، قال وإلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ثم لما فتح الله عليه الفتوح على النبي يعني صلى الله عليه وسلم، لما فتح الله عليه الفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ويؤخذ من هذا الحديث أنه إذا لم يستطع أهل الميت أن يؤدوا عنه من الممكن أن يؤدي عنه غيره ولا حرج، بل لو تعاون المسلمون في أداء دين إنسان ميت لكان من الشيء الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فأنا وليه، أنا وليه علي قضاؤه، أنا أولى بالمؤمنين أو بالمسلمين من أنفسهم. وأيضا أهل العلم قالوا الدين دينان، يعني لا يعامل الإنسان المتهاون كالإنسان المعسر، بمعنى هناك إنسان يماطل لا يؤدي ما عليه، فهذا ما ورد فيه من الوعيد والعقوبة الشديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني عن ابن عمر قال الدين دينان، الدين دينان، فمن مات وهو لا يستطيع القضاء فأنا وليه، ومن مات وهو يستطيع القضاء فذلك الذي يؤخذ من حسناته، حينئذ لا يكون دينار ولا درهم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تهاون هذا هو ما ورد فيه من العقوبة. ولذلك ثبت عند البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. لو أخذ الإنسان دينا وهو يريد الأداء فإن الله يعينه على سداد هذا الدين، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال أهل العلم وليس معنى ذلك أن الإنسان لو كان عاجزا أن أهله بعده يتهاونون، يعني يقول لك خلاص أنا أبويا مات وهو ما كانش قادر يسد أنا ماليش جعوة، أنا لا، ما دام يستطيع الولي أن يدفع فيجب عليه أن يدفع. أمر أخير يتعلق بهذه المسألة، وهو أن هناك بعض الديون تكون على الميت مؤجلة، يعني الدين هناك دين حال جاء وقته وهناك دين مؤجل. فالدين الحال هذا هو الذي نتكلم عنه الذي جاء وقته لا بد من السداد، لكن إنسان مثلا عليه دين يدفع بعد سنة ومات هذا الإنسان الآن، لا يقال إن هذا الإنسان يعذب بهذا الدين الذي بعد سنة، لا، وإنما يدفع في وقته، ولا يجب على الورثة أن يبادروا، أقول لا يجب، لكنهم لو فعلوا فلا بأس، بل هو أفضل وإبراء لذمة الميت. لكن الشاهد أن الدين المؤجل لا يشترط تعجيله عند موت الإنسان. وكذلك الأقساط، يعني إنسان يموت عليها أقساط فلا بأس أن تدفع الأقساط في وقتها، لا يشترط أن يبادر أهل الميت بدفع الأقساط مرة واحدة، لكن كلامنا في من كان عليه دين حال حضر وقته. أيضا مما يشرع لمن حضر ميتا أو لورثة الميت أن يقوموا بتنفيذ الوصية. قال أهل العلم والوصية تنفذ ما لم تكن مخالفة للشرع، الوصية تنفذ ما لم تكن مخالفة للشرع، يعني إنسان أوصى أن يصلي عليه فلان أو أن يدفنه فلان أو أن يغسله فلان، فهذا يجوز، وهناك ضوابط سنذكرها لاحقا إن شاء الله. لكن إنسان مثلا يوصي بأن يدفن في بلد غير التي مات فيه، هذه وصية لا تنفذ وسيأتي الكلام عنه. وإن كانت الوصية في المال تنفذ الوصية ما دام أن الوصية في حدود الثلث وليست في شيء محرم. فأيضا مما يجب على أهل الميت أن يفعلوه أن يبادروا بتنفيذ الوصية. قال أهل العلم: وهناك أمور تستحب أيضا في حق الميت وإن لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تنفع الميت، وقد استدلوا عليها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. قال: ومن ذلك أن الميت إذا مات تشد لحياه، بمعنى أنه يؤتى بشيء ويربط. قال أهل العلم: حتى لا ينفتح فمه ويتسع ويقبح منظره، وحتى لا يدخل شيء إليه فيؤذيه، فهذا مما يستحب فعله مع الميت. وأيضا تليين مفاصله، قال النووي رحمه الله: بأن يرد الساعد إلى العضد، وأن يرد الساق إلى الفخذ، وهكذا، بحيث أن الإنسان إذا جيء به للغسل فلا يكسر منه شيء، لأن كسر المؤمن ميتا ككسره حيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل على أن الإنسان بعد أن يموت أن يوجه للقبلة، وردت بعض الآثار عن بعض التابعين، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو بعد موته يوجه للقبلة، هذا يفعل بالإنسان في القبر. وبقيت أمور أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أذكر أمرين يجوزان في حق الميت ولا ينهى عنهما. الأمر الأول أنه يجوز أن يقبل الميت وأن يكشف وجهه وأن يبكى عليه، يجوز البكاء على الميت، والبكاء هنا يعني البكاء المجرد اللي هو دمع العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا اللسان أو يرحم. وسيأتي الكلام عن العويل والصراخ وعقوبة من يفعل ذلك، لكن مجرد البكاء هذا ليس فيه شيء، بل هذا رحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز البكاء على الميت، بكاء المجرد الذي لا يصاحبه أي تسخط ولا أي اعتراض، ويجوز أن يكشف وجه الميت وأن يقبل. وقد استدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف وجهه وأكب عليه وأهلي ينهوني يمنعوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فلو كان محرما لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أقبل أبو بكر من مسكنه بالسنح، مكان على أطراف المدينة كان يسكن فيه، وصله خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على فرسه والناس مشغولون كل يقول قولا وعمر يكلم الناس. قالت: فدخل أبو بكر ولم يكلم أحدا فيمم وجهه إلى النبي، يعني دخل قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، ولكن والله لا يجمع الله عليك موتتين. فأخذ أهل العلم قال: يجوز كشف وجه الميت ويجوز تقبيله ويجوز البكاء عليه. وورد أيضا عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أنه لما مات عثمان بن مضعون قالت قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى حتى سال الدمع من عينيه على خدوده صلى الله عليه وسلم. فهذا مشروع لا شيء فيه. أيضا تعلمون أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالحزن مشروع ما دام الحزن هنا حزن يعني ليس فيه مخالفة ليس فيه تسخط، وبكاء العين مشروع ووجع القلب مشروع ما دام أنه لم يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير بقوله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا البكاء رحمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما بكى على حفيده ابن زينب فقال له سعد ابن عبادة وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فهذا أمر لا شيء فيه. أيضا قال أهل العلم إذا مات ميت لبعض الناس فإنه يستحب لجيرانه ولأهله أن يصنعوا لهم طعاما. أسف شديد أمور تغيرت الآن، بعض المدن وبعض القرى إذا مات عندهم إنسان يتكلفون وهم مشغولون بالميت. لا، السنة أن يبادر الآخرون بمساعدة هؤلاء. ولذلك لما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي أيضا عن عبد الله بن جعفر قال لما مات جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم. فما دام أن الميت مشغولون بميتهم فعلى من حولهم أن يساعدهم بالطعام وما يحتاجون إليه. لم تنتهي الأداب بعد، بقيت أداب نذكرها تبعا إن شاء الله. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.